على غماه. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، شوف بقى الكلام، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كلمة سوف دي كان يرضى يقول ايه؟ فنؤتيه أجرا عظيما، فسنؤتيه أجرا عظيما، إنما هو جاب أبعد المسافات بتاع سوف، لأن الفعل لما يكون الجواب الشرط على طول يجي من غير سين ومن غير سوف، زمنه يعني قريب كده شوية نجيب الايه؟ السين، زمنه بعيد شوية نجيب ايه؟ السوف. ليه؟ أم قال لك لأن مناط الجزاء الآخرة، مناط الجزاء ايه؟ إياك أن تفهم تقول طب أنا عملت جميل ما ربنا ما أتنيش، هو قال لك إيه؟ آتيناه وسنؤتيه، ده هو قال فسوف إيه؟ لأن الجزاء اللي جاي هيبقى إيه؟ هيبقى كبير، ولذلك ما يوجدش لفظ يؤديه إلا مين؟ إلا فسوف، فسوف نؤتيه أجر عظيم. ولذلك قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يمني أمته الإيمانية بشيء انظروا إليه في العقبة، لما العقبة جه والأنصار بقى جولوا من المدينة وبعد ذلك قالوا احنا تأخذت لنفسك يا رسول الله واحنا عايزين نأخذ لنفسنا، ماذا لنا ان نحن وفينا بهذا؟ شوفوا العظمة، شوف عظمة الجواب، شوف إلهامية الرد، قال لكم الجنة، مع انه كان يقدر يقول لهم لكم انكم تنتصروا ولكم انكم حتاخدوا مشارق الارض ولكم انكم حتاخدوا مغاربها ولكم انكم حيجي لكم خير البلاد الاسلاميه، لا ما قالش حاجه من دي، لان هب ان واحدا سمع بان كذا ثم استشهد غدا، ما خدش حاجه، انما بيجيب الحاجه اللي هتضمن مين؟ الكل، اللي هي الجنه، وليدلهم على ان الدنيا أتفه من أن يكون جزاء الله محصورا فيها. قل له لا خد الآخرة، اوعى تقول الدنيا، دنيا إيه؟ لذلك الرجل اللي قال له أنت بتحبني؟ قال له نعم أحبك، قال له أدي إيه كده؟ قال له أدي الدنيا، قال ما أتفهني عندك. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه، نؤتيه أجرا إيه؟ أجرا عظيما. نؤتيه من الفاعل؟ الحق، ووصف الأجر بأنه أجر إيه؟ أجر عظيم. شوف بقى بعد الحكاية دي يقول يا معشر الأمة الإيمانية التحموا برسول الله، امتزجوا به لتكونوا معه شيئا واحدا، إياكم أن يكون لكم رأي له، هو المبلغ عن الله، فاللي آمن به يعمل إيه؟ يلتحم به. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق ساعة ما بقى يحدثوه عن سيدنا رسول الله بأنه يقول حاجات عجيبة، يقول هو قالها ولا ما قالهاش؟ يقولوا قالها، قال إن كان قال فقد صدق، انتهت المسألة، مش عايز دليل عليها، انتهى. هات بقى يجيب المقابل بقى، ومن يشاقق الرسول، يشاقق ده كلمة يشاقق دي جابت لي شر، والشق لا يكون إلا في أمر كان ملتحما، وهتشقه بالطول كده تفصله، مش بنشق العرق الخشب كده طبعا، أو كان ملتحم ولا لا؟ إذن فقد التحمتم برسول الله إيمانا، مش كده؟ وقلت ده رسول، أهو ده الالتحام بقى، شهدت بأنه مبلغ صادق عن الله، يبقى التحمت به ولا ما التحمتش؟ إياك بقى تشرح هذا الالتحام، إن جه حكمه قلت له مثلا وحبيت تعارض ولا يبقى شعقبت مين؟ جعلت الرسول في شق والعياذ بالله، وأنت في شق آخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لأن أنت خلاص ما دام تبين لك الهدى وآمنت بالله إلها وربا وآمنت بالرسول مبلغا، يبقى خلاص انتهت الإيه؟ أسلمت زمامك. ولذلك احنا قلنا إيه؟ عمل العقل في أن ينظر في أدلة الوجود الأعلى لله، إذا آمنت بالوجود الأعلى لله بقيت مرتبة، وهي أن تؤمن بالمبلغ عن الله، لأن قصارى ما يعطيك الدليل الإيماني على وجود الله أن وراءك ووراء الكون قوة قادرة حكيمة عالمة فيها كل صفات الكمال، إنما بالله العقل يعرف اسمها إيه؟ ما نعرفش اسمها ايه بالعقل، دي ما تجيش. طب مطلوبته منك ايه تعرفها بالعقل؟ انما لازم يبقى بلاغ عنه. اذا فايمانك بوجود قوة اعلى يستلزم منك ان تؤمن حتما بوجود بلاغ عن الله.

ولا هي الملائكة لأنهم قالوا منهم إيه؟ بنات الله. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. خد بالك بقى من أسلوب القرآن. إن يدعون من دونه إلا إناثا، فالأسلوب أسلوب قصر، يعني ما يدعون إلا إيه؟ إناثا. يبقى لما تيجي تقول إيه؟ ما أكرم إلا زيدا، يبقى نفيت الإكرام عن غير زيد ولا لا؟ يبقى أثبتت الإكرام لزيد ونفيت الإكرام عن غير زيد. فسأت بيقول ما يعبدون إلا إناثا، يبقى غير الإناث ما يعبدهمش، فكيف يعطف عليها بعد ذلك وإن يدعون إلا شيطانا مريدا؟ طب ودي تيجي ازاي بقى؟ طب ده هو بقول إن يدعون من دونه إلا إيه؟ ده أسلوب اسمه أسلوب إيه؟ قصر. وأسلوب القصر معناها أن تقصر الفعل على المقصور عليه، لا يتعداه إلى غيره. فإن يدعون إلا إناثا زي قولك ما نكرم إلا زيدا، ما دام قلنا ما نكرم إلا زيدا يبقى غير زاد يدخل في الإكرام. ولذلك ما تقدرش تقول وأنا أكرم عمرا، لأنك أنت نفيت أن يكرم غير مين؟ غير زيد. ده كلام على إلا أن تعطفه في استثناء. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. طب إن يدعون أي ما يدعون إلا إناثا هي الأصنام، وبعدين قال إن يدعون إلا شيطانا مريدا، يبقى ما يدعون يبقى في قصرين ولا لا؟ يبقى إزاي القصر ده يمشي والقصر ده يقول له تعالى بقى نشوف كده. الأصنام اللي كانوا بيعملوها دي كانوا بيدعوا اللي بيخدموا الأصنام إن في جوه شيء بيكلمهم، فبقوا يقولوا ان كل صنم فيه واحد بيكلمه، واحد ده ايه؟ شيطان. هي الشياطين بس تبقى شياطين انس ولا شياطين جن وانس؟ ما هو برضو كده. طب ما هو صح برضو عملية نصب ان السدنة على الالهة بدهم يجعلون للالهة سلطة ويجعلون لها نفوذ علشان ايه؟ الخير يجي بقى للالهة وللسدنة تنبسط بقى وتهيص، ويوقفوا واحد كده بصوته ويغير صوته واجس ويقول كذا ويقول كذا، اذبحوا لي كذا هاتوا لي كذا. الله، زي ما بيحصل في الدجالين. ما بيحصل في مين؟ علشان يثبتوا لنفسهم ايه؟ وهو يمكن حاطط واحد كده ورا البتاع ولا اي حاجه كده. ام قال لك الله، يبقى الواحد ده ان كان شيطان حقيق وانتهز الفرصه في الصنميه لينفث سمومه للحاديه، ادي ماشي. وإن كانت من شغلة السدنة يبقى برضو شيطان إنس، يبقى يشطان جن يشطان إيه؟ شيطان الجن وشيطان الإنس متمثل في إيه؟ في قلب الصنم. يبقى إذن هم ما يدعون إلا إناثا وما يدعون إلا شيطان، يبقى هم الاثنين أمر واحد ولا لا؟ يبقى أمر واحد. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون أي وما يدعون إلا شيطانا. الشيطان ده الشطن وهو البعد مشتق بعيد. طيب مريدة شيطان ايه؟ مريد. فيه كلمة مارد ومريد. ام قال لك احنا قلنا زمان ان كل الامور اللي تغيب عن الحس مأخوذة من الامور الحسية، مأخوذة من الامور ايه؟ الحسية. فلما تيجي تمسك كلمة ميم وريه ودال المادة دي نقوم نلاقي مثلا امرد، مش كده؟ وامرأة مرداء وشجرة مرداء، الله، وصرح ممرد. المادة كلها دايرة حوالين ايه؟ لان في ساعات المادة تدور حول معنى واحد والمعنى يشيع في جميع مشتقاتها. فنشوف ايه امرد ومريد. ما قال لك ملساء. امرد يعني منابت الشعر فيه ملساء نعل. طيب وصرح ممرد بتاع بالخيط مصقول صقلة ناعمة لدرجة أنها اشتبهت أو ظنت أنه ماء، مش كده؟ ولذلك كشفت عن ساقها فانتبه ايه ينبلع. لا، إنه صرح ممرد من قوارير. شوف بقى الصرح الممرض من قوارين يعني املت ونعت. طب والشجره المرداء انتوا بتشوفوش نخل؟ النخل كده لما يجوا يقطعون جريده يبقى باقي بعد الجريد حاجه احنا نسميها فيعرفنا الفلاحين قحط، اللي هي اسفل الجريده الايه العريض شويه كده، وده يفضل شويه بعد ما نقطع الجريد، وبعدين نبقى ايه ما بنقطعوش كله، بنسيب فيه حته ملتصقه بالنخله عشان لما نيجي نطلع نعملها سلمه. مش بنشوف كده فيه نوع ما يمسكش، تيجي تقطعه روح عامل كده تبقى النخله ايه مرداء ملموسه، تيجي تركب تتزفلط، ولذلك لازم يعملوا لها حاجه عشان ايه يطلع عليها يبقى يشبك فيها ويبدؤوا بعض الايه المسامير او يعملوا فيها نقر او اي حاجه عشان تقدر ايه، يبقى كل الماده ماده ايه شيطان مريض يعني ايه متمرد، ما تغدرش من ملسته تمسكه يملط منك زي ما يكون مزفلط يعني حاجه مزفلطه ايه تيجي تمسكها ادي الشيطان، ويبقى مارد ومريض وممرض ومرداء، كل ده وامرض كلها داخله من مين؟ من المسافه. ان يدعون من دونه الا ايه وان يدعون. وبعدين الشيطان لما يجي يمسكوه بقى في الاخره يقولوا انت وانا، انا مالي ومالك، انا ما كانش لي عليك سلطان الا انني دعيتك وعملت لك كده فجيتني، انا لا عندي قوه ارغمك على الفعل ولا عندي حجه اقنعك به، انما انت اللي خايب من تشويره جيت. يبقى اذا بيملص ولا لا؟ انما هو يملص من الحج علينا، انما يملص من هناك. شوف يا سيدي، ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا موصوف بان الله طرده من رحمته، لعنه ليه؟ لعنه الله. ساعة ما نقول شيطان مريد لعنه الله يبقى نشوف ليه اللعنة جت، مش هو أذنب؟ طيب أذنب، طب ما هو آدم أذنب برضو قلنا كمان زمان، وآدم إيه؟ طب اشمعنى ده لعنه الله واشمعنى ده فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه؟ نقول له لأن فيه فرق بين أن ترد على الله حكمه. إبليس لما قال له ربنا اسجد قال إيه؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ انا خير منه. الله الله الله الله، يبقى رد الحكم على الله ولا لا؟ لكن ادم قال ايه؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا، الحكم بتاعك صح بس انا ما قدرتش على نفسي. يبقى اذا هو ده، ولذلك اللي يحذر كل واحد يجي على حكم من احكام الله ويقول لك لا ده مش حرام، قل له يا اخي قل له هو حرام بس انا مش قادر على نفسي، بدل ما يبقى البعيد كافر تبقى مؤمن عاصي، يمكن توبه ولا استغفاره ولا بتشكل عنك الايه. انما الناس بقى ربنا سبحانه وتعالى طمس على بصائرهم وعايز نقول له خليك مؤمن عاصي، يقول لا والله لازم اكون كافر. انت تريكي لعنه الله طرده من رحمته. وعلشان تعرف ان ابن ادم لازم يكون يقظ لحبائل الشيطان، لانه ما دام مطرود من رحمه الله لازم تحذر منه، ده تاخد بالك منه قوي. ولو ان سيدنا ادم برضه اعمل كل فكره كده كان من الممكن ان هو يفند كلام ابليس، ما هو بيقول لك كيد الشيطان هو مش قوي الا على الخايب اللي عنده غفله. انما بيقول لك ان ادم مش متصور ان واحد يحلف بربنا كده، ما هو لسه على ما بقى داخل الدنيا جديد بقى، يعني ما في مش متصور ابدا ان واحد يحلف. وقاسمهما، قاسمهما يعني اقسم بالله انه لهما من الايه طيب من الناصحين. خليك بقى يا سيدي ادم لما قال لك ان ربنا لم ينهكم عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين، ده نهاكم عن الشجره لانكم لو كلتوا منها تبقوا ايه ملكين وتبقوا خالدين. طب بالله يا اخي لو ان ادم بقى يعني اعمل المساله شويه كده تقول له الله طب ما دام انت عارف الحكايه تاكل انت منها وتبقى ملك وتبقى من الخالدين، ده انت عملت ارنب وقلت يا رب انظرني الى يوم يبعثون،